اشترطنا سواء ما في الصحة أو الكمال في العين، كذلك الأذن والسن كلها يشترط فيها، إلا أن الشلة إذا قطع أذن رجل شلة فإنها تقطع أذنه، لأن شلة الأذن لا يعني لا يؤثر شيئا، إذ أن من عادة الأذن أن لا يستطيع الإنسان الحركة بها. ما أدري عن بعض الناس يقولون يستطيع أن يحرك أذنه؟ نعم ما نستطيع، أنا ما أستطيع. إذا أردت أن أحرك أذني كل الرأس يتحرك. هل تستطيع هداية الله؟ لا، بعض الناس يستطيع. بعض الناس يحرك أذنه؟ عجيب سبحان. ما أنا ما رأيت أحد يحركه. أنت رأيته؟ سبحان الله. ها؟ هكذا؟ ها؟ أنت شهدت؟ الله حيوانات غير بني آدم إن شاء الله. حيوانات تصفق به تصفيق. وأيضا استواءهما في صحيح الكمال، المعنى يا جماعة ألا تكون طرف الجاني أكمل، هذا المعنى، ولو كان طرف الجاني أقل اقتص منها.